بشر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يوم أن وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو يعز عن البيت مال المسلمين، فقد بكى الحسن والحسين على عبد الله بن عمر، فغضب عبد الله بن عمر وقال: يا أبي أنت خاصم بيت مال المسلمين، فهل يحق لك أن تقتل الحسن والحسين على ابنك عبد الله؟ فيرد عمر قائلا: إذا أردتما أن أقدمكما على سيدنا الحسن والحسين فلا بد أن تأتيني بأبي كأبي الحسين وجد جد الحسين وأم الحسين. فعاد الحسن والحسين إلى سيدنا الإمام علي وقال الحسين: يا أبي لقد قدمنا عمر بن الخطاب على دينه عبد الله وهو يوزع من بيت مال المسلمين، فأراد عمر أن يرد على أبيه قائلا: يا عبد الله إذا أردت أن أقدمك على الحسن والحسين لابد أن تأتي لي بأبيك أبي الحسين وأمك أم الحسين وجدك جد الحسين. فيقول علي: والله لقد سمعت الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن عمر سراج أهل الجنة. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز سمية القمح بمحافظة الشرقية. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بقلب الشكر والتقدير لكل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية سادة القضاة وسادة المستشارين وسادة عمر القرى المزايرة وكل الهيئات الذين جاءوا من أنحاء المحافظة ليقدموا العزاء للأسرة الكريمة. أشكر باسم المسرافق المقام إحدى مكاتب حديثي سالم تفرسة، وأشكر باسمكم مهندس الإنارة حكي درويش السيد درويش تفرسة، وأشكر باسم محمد حافظ يقول دواردي تفرسة. يتواصل العطاء ويتواصل اللقاء ويتواصل المدد الإلهي ويتواصل المدد الرباني لنعيش بعد لحظات قليلة مع دستور الأمة الإسلامية الأسمى مع القرآن الكريم مع تلاوة قرآنية عابرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم علما من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بأولاد صقر فضيلة القارئ محمد الإمام. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن Oh. الدنيا. عليك يا شيخ محمد. عليك يا شيخ محمد. الله اكبر. I'm done. بس يالا يا دي الشنطة اللي انت محتار بها عليك يا مولانا. كله عشان الجامع. الله الله عصر وعيش وصلت جميل شيخ محمود. باين كلمه شيء I'm not.

كمان يا عم الشيخ محمد والنبي. لا يا عم الشيخ محمد كمان، يا عم الشيخ محمد كمان شويه، يا عم الشيخ محمد النبي. انت فاكرني كده يا عم الشيخ محمد؟ علي خالص ابو محمد صادق. والنبي عم الشيخ محمد كمان شوية كم حال والله من المنجد اتمنى الصورة يا ولانا. الله الله